قصص عربية. الجار الحقود. يحكى أن في قرية غري مونتا عاش زوجان عجوزان، ريتشارد وماري. لم يكن لديهما أولاد، لكن كان لديهما كلب صغير لطيف يدعى روميو. روميو، تعال يا فتى، الطعام جاهز. كان روميو يحب الزوجين ولا يتركهما أبداً. إنه كلب لطيف، أليس كذلك؟ أجل إنه كذلك. في أحد الأيام كان ريتشارد يعمل في الحديقة مع روميو كالمعتاد، لكنه لاحظ شيئاً غريباً. كان روميو يحفر ويخدش في مكان بعيد جداً. ما بك يا فتى؟ جرى روميو نحو سيده وهو ينبح عالياً، ثم جرى عائداً إلى مكان الحفر. تساءل ريتشارد عما يمكن للأمر أن يكون، ثم حمل المجرفة وتبع الكلب. ظل روميو يحفز وينبح حتى خرجت ماري أيضاً، وبفضول بدأ ريتشارد في الحفر، وسرعان ما اصطدمت المجرفة بشيء. ياه، يبدو أننا وجدنا شيئاً. انحنى ليلتقط صندوقاً كبير، وما أن فتحه حتى اندهش. كان مليئاً بالقطع الذهبية اللامعة. يا للهول، هل أنا أحلم؟ لا أدري، لكني لست أحلم بالتأكيد، هذا حقيقي. عثر روميو لنا على ثروة، نحن أغنياء. قفز روميو فرحاً. كان الصندوق ثقيلاً، حتى أن ماري اضطرت أن تساعد في حمله. مرت الأيام، وكان روميو يأكل كل ما لذ وطاب، وينام على وسادة تصلح لأمير، وكان يستمتع بوقته. وفي يوم علم روسو الجار الحقود بأمر ثروة ريتشارد وماري الجديدة، ورسم خطة ماكرة لخطف روميو. أريد هذا الكلب بأي طريقة. حينما ينام الزوجان الليلة سوف أجذبه ببعض الكعك وأقبض عليه. نفذ روسو خطته وتسلل إلى منزل الزوجين ليلاً. كان كلاهما يغط في نوم عميق، وكان روميو الصغير يلهو بكرته عندما انفتح الباب. نظر روميو ليجد كعكة لذيذة على الأرض، فقفز وجرى نحو الباب، والتقط الكعكة وأكلها في سرور. لكن المسكين لم يكن يعلم أن الكعكة بها منوم، وبمجرد أن أكلها وقع على الأرض وغاب عن الوعي. الكلب ملكي الآن. حمل روسو روميو الصغير واختفى في ظلام الليل. وفي الصباح التالي عندما استيقظ ريتشارد وماري لم يجد روميو، وبدأ في البحث عنه. آه يا روميو، روميو، أين أنت يا فتى؟ أين أنت يا صديقي اللطيف؟ لكن لم يعثر له على أثر، وما أن خرج إلى الحديقة ليبحث عنه ناداهما روسو من خلف السور. ماذا حدث يا جاري؟ لماذا تبدو حزيناً؟ روسو، لا نستطيع العثور على كلبنا الصغير، هل رأيته؟ كلا، لم أفعل، لكني متأكد أنه خرج ليطارد فراشة، دوما أراه يلعب معها. لابد أنه لم يبتعد يا ريتشارد، هيا بنا لنعثر عليه. أنت محقة، لنذهب ونبحث عنه. ذهب ريتشارد وماري ليبحثا عنه. وجد روسو فرصته، فدخل بسرعة إلى منزله وأخرج روميو. أيها الشيطان الصغير، أزعجتني طوال الليل، كن مفيداً بعض الشيء وساعدني لأجد الكنوز في حديقتي. أطلق روميو لكنه قبض على الرباط. لا تجرؤ حتى على التفكير في الهرب. بدأ روميو المسكين يتشمم الأرض، وسرعان ما توقف وبدأ ينبح. ولد طيب، أتمنى أن يكون كنزي أكبر من كنز ريتشارد. بدأ روسو في الحفر وسرعان ما وجد صندوقاً كبيراً. أخرج الصندوق وفتحه في بهجة، ولدهشته وجده مليئاً بقطع ذهبية. أيها الكلب الصغير، أنت مميز بالفعل، سأطلق سراحك. فك الرباط من رقبته وأنزله على الجانب الآخر من السور. اجري إلى الداخل، والداك سيعودان قريباً. جرى روميو إلى الداخل في الحال. حمل روسو الكنز إلى داخل منزله مبتسماً، بينما عاد ريتشارد وماري وهما يشعران بالحزن. اندفع روميو نحوهما وهو ينبح. آه روميو، لقد عاد. أين اختفيت يا روميو؟ قلقنا عليك كثيراً. حملته ماري بين ذراعيها، ودخل الزوجان إلى المنزل سعيدين. بعد قليل ذهب روسو الجشع لزيارة العجوزين مرة أخرى. سررت لعثوركما على روميو، المسكين يبدو مصدوماً قليلاً، هل تمانعاني أن أخذه في نزهة؟ ياه، سيكون هذا رائعاً. روميو، أتود الذهاب في نزهة؟ جاء روميو، وذهل روسو عندما سمع الكلب يتكلم ويقول: لن أذهب إلى أي مكان مع هذا الرجل، إنه شرير. ذهل روسو ونظر إلى ريتشارد في دهشة. ما الأمر يا روسو؟ لماذا تبدو مرتعباً؟ كلبك إنه يتكلم. نظر الزوجان إلى بعضهما في تعجب، لأنهما لم يسمعا من روميو سوى النباح، لم يسمعا أي كلام. ماذا؟ عما تتحدث؟ كلبك تكلم للتو. إن كنت تقصد بتكلم أنه ينبح، إذن نعم، مثل كل الكلاب. نبح روميو ونظر إليه روسو في ريبة. أقسم أنني سمعته يتكلم. عد إلى منزلك، أعتقد أنك مجهد قليلاً. اذهب ونل قسطاً من الراحة، ثم عد لاحقاً لتصحب روميو. أومأ روسو وهو يحك رأسه وتوجه إلى منزله، وفي الصباح التالي عاد مجدداً. صباح الخير يا جيراني، أعتذر عن تصرفي بالأمس. أين هو الصغير؟ دعني أخذه في نزهة. بالطبع، سعيد أنك تشعر بتحسن. روميو، تعال يا فتى. جاء روميو مسرعاً ووقف بالقرب من ريتشارد. آه، إنه هذا الرجل الشرير. وعندها ذهل روسو للغاية. ماذا؟ ماذا حدث يا روسو؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لقد تحدث الكلب للتو ثانية. نظر ريتشارد وماري إلى بعضهما في حيرة، وروميو ينبح. جاري روسو، أظن أنك بحاجة لرؤية طبيب. كيف لحيوان أن يتكلم؟ لقد تحدث للتو. دبرتما الأمر سوياً. هذا كلب سحري، أعرف أنه عثر لكم على الثروة، والآن أعرف أنه يتكلم أيضاً. من أين لكم بهذا الكلب السحري؟ أريد أن أعرف. روسو، إنه مجرد كلب صغير وليس مخلوقاً سحرياً. لقد ساعدنا في العثور على الكنز بالفعل، ولكنها كانت ضربة حظ، فهو لم يفعلها مرة أخرى. هذا غير صحيح. ماذا تعني؟ سوف أريكما، لكن ليس بمفردي. سأحضر عمدة القرية وأكشفكما أمامه. ستعلم القرية كلها أنكما مشعوذان شريران تمارسان السحر في قريتنا. ثم سأخذ الكلب المسحور لنفسي. سوف أعود. بينما هو خارج من منزلهما، نظر الزوجان إلى بعضهما في ذهول، وقد ظن أن جارهما فقد صوابه. بعد قليل عاد روسو إليهما ومعه عمدة القرية شيرو. وقف في شرفتهما وأخذ يصرخ: أخرج أيها المشعوذان الشريران وأحضر الكلب الشرير أيضاً، جئت لأكشفكما أمام السيد شيرو. كان يصرخ عالياً حتى أنه جذب بعض أهل القرية بينما يخرج الزوجان من المنزل. هما المشعوذان الشريران يمارسان السحر في قريتنا يا سيدي، عليك أن تطردهما في الحال. سيد شيرو، أعتقد أن الروس على وشك أن يفقد صوابه، علينا أخذه إلى طبيب. كفاك لعيب، سوف أكشف أمركما. روسو، من الأفضل أن يكون لديك دليل. أنا أعرفهما منذ سنوات، هما من ألطف الناس في القرية كلها. اللطف هو جزء من ألاعيبهما يا سيدي، وبالطبع لدي الدليل. أنهى عبارته والتفت إلى روميو: قل شيئاً الآن، إنني أتحداك. ماذا تريدني أن أقول؟ أرأيتم؟ ها هو، هل تأكدتم من كلامي؟ نظر إليه السيد شيرو في حيرة، وتبادل أهل القرية نظرات الحيرة فيما بينهم. أما تتحدث يا روسو؟ الكلب، أتحدث عن الكلب المتكلم، لقد سمعته الآن بنفسك، ألم تفعل؟ سمعته ينبح فقط. ماذا؟ كيف يمكن هذا؟ نظر إلى أهل القرية في غضب. ألم تسمعه جميعاً؟ سمعته ينبح فقط. أجل، أنا أيضاً أعتقد أن ريتشارد محق، فقد روسو صوابه. كلا، لم أفعل، هذا الكلب ساعدهم في العثور على الكنز، إنه كلب سحري. كلنا يعلم هذا، لكنها مجرد صدفة وحاسة شم الكلب قوية. هل أنت متأكد؟ أنهى عبارته وأخذ يروي كيف خطف روميو من منزله وعثوره على صندوق الكنز في حديقته. ماذا؟ أنت من خطفت ولدي؟ هل أنت جاد؟ هذا غير مقبول يا روسو، سآمر بطردك من القرية. كلا، ليس بعد أيها العمدة. أترى، اختطاف من الشيطان الصغير لا يهم، المهم هو أنه عثر على كنز آخر، إنه كائن سحري يمكنه العثور على كنوز لا تنتهي. أثبت كلامك، أرنا الكنز. أجل، سأفعل. وضع حقيبة على الأرض ثم أخرج منها الصندوق الذي وجده في حديقته. انظروا جيداً، أنتم على وشك رؤية صندوق مليء بالقطع الذهبية. فتح روس الصندوق وارتعب كثيراً لرؤية ما بداخله، فقد كانت مجرد رمال. ماذا؟ هذا مستحيل. كفى، أنت لم تضع وقتنا فحسب، أنت عرضت سمعة ريتشارد وماري للخطر، بالإضافة إلى أنك خطفت كلبهم الصغير. أنا أعلنك مطروداً من قرية غري مونتا، ولن تعود إليها مجدداً. لكن لا أريد سماع شيء، أحزم أغراضك وارحل، وإلا سأرسل في طلب حرس القرية. رحل روسو موصوماً بالعار. اتجه السيد شيرو إلى ريتشارد وماري: أعتذر عن تلك التصرفات الغير لائقة، لكن لا تقلقا، فلن يزعجكما روسو مجدداً، سأتأكد من إرساله إلى مكان بعيد جداً. شكراً يا سيد شيرو، ما دمت أنت العمدة سنكون دائماً في أمان. ابتسم السيد شيرو وانحنى ليربط على رأس روميو. يا له من كلب محبب، كيف يمكن لأي شخص أن يعتقد أنه سحري؟ طرد روسو من القرية، وعاش روميو سعيداً مع ريتشارد وماري، وحرص دوماً على سلامتهما. أما بالنسبة لهما، فقد تأكدا أن كلبهما كان مميزاً.